إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية في المبحث الثامن من مباحث المدخل مناقشة موقف المعتزلة والأشاعرة من نصوص الصفات، حقيقة المعتزلة والأشاعرة. قبل أن نشرع في مناقشة المعتزلة والأشاعرة في موقفهم من نصوص الصفات، نستحسن أن نقول شيئا عن حقيقتهم وعن أسباب التسمية لكل من الطائفتين. أولا، الأشاعرة طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري الإمام المتكلم المعروف، وهذا اللقب ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب، ولذا قد نطلق عليهم أحيانا الأشعرية الكلابية. أما قبل ذلك فهو معتزلي، بل إمام في الاعتزال نحو من 40 سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن، رجع في آخر أيامه إلى مذهب السلف، فالمنتسبون إلى الأشعرية الآن هم أصحاب الطور الثاني. ثانيا، المعتزلة هم طائفة من أهل الكلام خالفت جمهور المسلمين في كثير من المعتقدات، فهم أتباع أولئك الذين عرفوا بالجرأة على تأويل النصوص وعدم التقيد بظواهرها كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأمثالهما. وأما اعتزالهم فيدور على القواعد التالية: القاعدة الأولى، القول بنفي صفات الله تعالى ذاتية أو فعلية بحيث لا يبقى إلا الوجود الذهني، فيسمون ذلك توحيدا. القاعدة الثانية، القول في القدر بغير علم، حتى نفوا علم الله للأشياء أزلا وكتابته للأمور كلها فتقديره لها بمقتضى حكمته. القاعدة الثالثة، القول بالمنزلة بين المنزلتين، أي تنزيل مرتكب الكبيرة في منزلة وهمية بين الكفر والإيمان. القاعدة الرابعة، الخوض فيما جرى بين الصحابة من الأمور الاجتهادية التي قد أدت إلى الحرب والقتال، تلك الأمور التي سكت عنها المسلمون قائلين: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. وأما سبب تلقيبهم بهذا اللقب فإنه اعتزال واصل بن عطاء، ومعنى ذلك ما تذكره بعض المصادر التي تتحدث عن الفرق، أن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري حين سئل الحسن عن جماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل الصالح عندهم ليس شرطا في الإيمان، فأخذ الحسن يفكر، وقبل أن يجيب قال واصل: أنا أقول إن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن البصري، فأصغوا إليه فاستمالهم، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. فسمي هو وأصحابه معتزلة، لأنهم اعتزلوا المسلمين في كثير من معتقداتهم كما اعتزلوهم في مجالسهم وفارقوه. وقيل إن من أول من سماهم بهذا الاسم قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه، والأكمه الذي ولد أعمى، وقالوا الذي لا مقلة له أصلا. قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه رحمه الله تعالى حين دخل مسجد البصرة فإذا هو بعمر بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا حلقة الحسن، فلما صار معهم وهو لا يبصر عرف أنها ليست حلقة الحسن فقال إنما هم المعتزلة. وهناك سبب آخر يذكره أهل العلم وليس ببعيد من الأول، وهو اعتزالهم الطوائف الأخرى في حكم مرتكبي الكبيرة كالمرجئة والخوارج وغيرهم. وقريب من هذا ما قاله البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، حيث قال: ثم حدث في أيام الحسن البصري وواصل بن عطاء خلاف في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين، وانضم إلى واصل عمرو بن عبيد في بدعته، فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد البصرة، فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام ليس بمؤمن ولا كافر. المعتزلة وسبب تلقيبهم بهذا اللقب، يقول الشهرستاني: المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية، وقد اتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة، والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم، وفعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما كما لو خلق العدل كان عادلا. انتهى كلام الشهرستاني في الملل والنحو. وقال عبد القاهر في الفرق بين الفرق في تعداد المسائل التي اتفق عليها القدرية المعتزلة، ومنها قولهم جميعا بأن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم، وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع وتقدير، ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية. وفي بيان ما كان عليه الواصلية أتباع واصل بن عطاء الذي هو كبيرهم الذي فتق لهم الفتق وعلمهم القول، في بيان ما كانوا عليه يقول الشهرستاني: اعتزالهم يدور على قواعد منها القول بالقدر، وإنما سلك واصل في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقرر واصل بن عطاء إن هذه القاعدة أكثر مما كان يقرر قاعدة الصفات، فقال: إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه، فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعل. وأما تلقيب المعتزلة بالجهمية فهم قدرية كما مر، وهم جهمية أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك: لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواسق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم، ولم يأتوا بما يوجب موافقته لهم، بل بين خطأهم فيما ذكروه من الأدلة، وكانوا قد طلبوا له أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط،

وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وحكم هذه العبارة أنه لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمي، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا ما كنت جمعته في بيان هذه المحنة، وكذلك ما يتعلق بأصول المعتزلة. طريقة المعتزلة في البحث هي تحكيم العقل في كل شيء، ومحاولة الوصول عن طريقه إلى كل شيء. وقد حدثت انشقاقات في داخل صفوف المعتزلة، وجدت بدع، وصنفت كتب، وألفت ردود، وكفرت طوائف منها غيرها. فأبو الهزيل محمد بن الهزيل المعروف بالعلاف عندما وضع كتبه كفرته سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيره. وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتاب كبير في فضائح أبي الهذيل وفي تكفيره بمن فرد به من ضلالته. وللجبائية أيضا كتاب في الرد على أبي الهذيل في المخلوق يكفره فيه. ولجعفر بن حرب المشهور في زعماء المعتزلة أيضا كتاب سماه توبيخ أبي الهذيل، وأشار بتكفير أبي الهذيل. ولأبي إسحاق بن السيار وهو المعروف بالنظام الذي كان ينظم الخرز في سوق البصرة، له تصانيف دون فيها مذاهب الثانوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة في دين الإسلام. وأنكر النظام إعجاز القرآن في نظمه، وأنكر ما ورد من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنكر الإجماع والقياس في الفروع الشرعية. وقد قال بتكفير النظام أكثر شيوخ المعتزلة، ومنهم أبو الهذيل في كتابه المعروف بالرد على النظام. فهؤلاء المعتزلة بفرقهم المختلفة، مع أنهم يكفر بعضهم بعضا، إلا أنهم يجتمعون على أصول خمسة، هي التوحيد، ومعناه كما مر في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى معناه نفي الصفات، فينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته الأزلية، ويصفون الله تعالى بصفات السلوب، فيقولون لا سميع ولا حي ولا بصير ولا يقوم به علم ولا قدرة ولا دخل في العالم ولا خرج منه، ولا هو فوق ولا هو تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف. هذا أصل من أصولهم وهو التوحيد بزعمهم. الأصل الثاني العدل، ويتضمن التكذيب بالقدر. المنزلة بين المنزلتين الأصل الثالث، بمعنى أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، وإنما في منزلة بين المنزلتين. الوعد والوعيد يريدون به إيجاب وقوع الثواب للمطيع وإيجاب وقوع العقاب على مرتكب المعاصي، فلا يجوز على الله بزعمهم ألا يعذبهم ويخلف وعيده، ولا يجوز كذلك عفوه عن الكبيرة من غير توبة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عندهم أن نأمر غيرنا بما أمرنا به، وأن نلزمه بما يلزمنا، سواء في ذلك الحجة والبرهان والقوة والسلطان والسيف والسنان. ويتضمن هذا الأصل عندهم الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا، إذا جار الإمام ووقع منه ظلم فإنهم حينئذ يرون الخروج عليه ويخرجون عليه. هذه الأصول هي أهم ما بنوا عليه ما ذهبوا إليه من أصناف البدع. هؤلاء إنما أتوا من قبل ثقتهم البالغة بالعقل وتقديم العقل على النقل، ومن تقديمهم للعلوم العقلية على الدلائل الشرعية والبراهين النبوية ما أنبله قول أبي يوسف: العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم. قال الذهبي معقبا على قول أبي يوسف مثاله: شبه وإشكالات من نتائج أفكار أهل الكلام تورد في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها، فيكفر هذا هذا وينشأ الاعتزال والتجهم والتجسيم وكل بلاء. نسأل الله العافية. عاش في هذه الفترة ومات بعد انقضائها بقليل أبو محمد عبد الله ابن سعيد بن كلاب القطان البصري، هو أحد أئمة المتكلمين. كلاب كخطاف لفظا ومعنى، لقب به أي بكلاب لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره كما يجتذب الكلاب الشيء. فإن قيل كيف قيل ابن كلاب وهو على هذا كلاب لابن كلاب، قيل كما يقال هو ابن بجدة الشيء وأبو عذرته إلى غير ذلك من أمثاله. وفاة ابن كلاب كانت بعد 400 بقليل. أخذ عنه الكلام داوود الظاهري، ولحق بعض أصحاب ابن كلاب أبو الحسن الأشعري. إذن هو من تلاميذ تلاميذ ابن كلاب، وكان يرد على الجهمي. صنف ابن كلاب في التوحيد وإثبات الصفات، وأن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص. كان ابن كلاب ممن يرد على الجهميات النفاة والمعتزلة الجهمية، وكان له فضل ودين، ومن قال إنه ابتدع ما ابتدع ليظهر دين النصارى في المسلمين كما يذكره، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وكان له فضل ودين، ومن قال إنه ابتدع ما ابتدع ليظهر دين النصارى في المسلمين كما يذكره طائفة في مثالبه ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك فهذا كذب عليه، وإنما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليه، فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى، وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية. وصار يذكر هذا أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن. يعني بدأ هذا الطعن فيه بهذه الكلمات، وأنه إنما أراد أن ينصر دين النصارى بما أتى به، بدأ ذلك الجهمية والمعتزلة لأنه كان يرد عليه، ثم تلقف منهم أهل الحديث والفقهاء هذا الذي قالوه لكي ينفروا عنه لبدعته في القرآن، ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه. ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه، وهو خير وأقرب إلى السنة منه. هذا ليس بتعديل، وإنما هي مسألة نسبية، وهذا فاشن حتى فيما يتعلق بالتعديل والجرح، لأن الإنسان أحيانا عندما يذكر له ساقط هالك بمرة ويذكر معه من هو فوق ذلك، يعني لم يصل إلى هذه المرتبة، فإذا ذكر معا في قرن وقع المديح لهذا الذي لم يبلغ تلك المنزلة التي تردى إليها الأول، فلا يكون هذا تعديلا في الحقيقة، وإنما هي كالقوة والضعف النسبيين، كالقوة والضعف النسبيين. يعني مثلا لو ذكر ضعيفان أحدهما أضعف من الآخر، فإن الإمام الناقد إذا ذكر الذي هو أقل ضعفا ربما قال فيه كلاما يحسبه من لا يعرف القضية تعديلا له وإقامة له على الجادة، وليس كذلك. وكذلك ما يتعلق بالضعف من الناحية الأخرى، فإذا ذكر معا وفضل الضعيف على من هو أقوى منه وإن كان ضعيفا، فإن الإمام الناقد ربما حمل على ذلك الضعيف فقال فيه ما لا يستوجبه. ولذلك تجد أهل الجرح والتعديل من النقاد الجهابذة أصحاب عدل، لا يحيفون ولا يظلمون ولا يجعلون للأهواء الشخصية في جرحهم وتعديلهم مدخلا بحال، لا مع آبائهم ولا مع أبنائهم ولا مع من هو دون ذلك من أصدقائهم وأصحابهم ومن كان على مذاهبه. ومن عرف عنه أنه يتكلم في هذا الباب على غير هذا القانون فهو مجروح، ومجروح عند القوم. ولذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يدافع عن ابن كلاب ها هنا، وإنما يدفع عنه فرية لم تكن فيه، فيقول إن الفقهاء والمحدثين تلقفوا قول الجهمية والمعتزلة فيه، لأنه كان يتكلم فيهم، فقالوا فيه إن هذا الرجل إنما أراد أن يدخل في دين الإسلام دين النصارى ليظهر دين النصارى في المسلمين كما يذكره طائفة في مثالبه، وأنه أوصى أخته بذلك، هذا كذب عليه. ربما أخذوا بذلك من أجل أن يسقطوه وإن كان ساقطا، ولكن هم يريدون إسقاطه بالافتراء والكذب، فلا يقبل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه. ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا، يعني الجهمية والمعتزلة، لا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه وهو خير وأقرب إلى السنة منه. هذه مسألة نسبية، كما بيّن ربنا تبارك وتعالى أن النصارى أقرب من المشركين واليهود، لأن هؤلاء لهم ما يكفرون به ولهؤلاء ما يكفرون به، ثم بعد ذلك لهؤلاء وهؤلاء ما يعادون به دين الإسلام العظيم. أشهر ما وقع فيه ابن كلاب وطائفته الكلابية من مخالفات أهل الحق هذه الأمور، هذا مهم، لأن الأشعرية في المرحلة الثانية كان كلابيا ثم ترك الكلابية وبقي الأشعرية إلى يوم الناس هذا كلابية، فما هو المذهب الذي كان عليه الأشعري في الطور الثاني من أطواره؟ هو الطور الكلابي، القول بأن الصفات اللازمة كالحياة غير الصفات الاختيارية، وأن الرب تعالى يقوم به الأول دون الثاني، وغرضهم من ذلك أن الصفات الفعلية لا تتعلق عندهم بمشيئته تعالى، فلا يجعلون الكلام مثلا متعلقا بالمشيئة، إن شاء تكلم وإن لم يشأ لم يتكلم. ونفيهم لذلك يقصدون به نفي الحوادث عن الله تعالى وتنزيهه عنه، ولأن الصفات الفعلية يلزم من إثباتها التسلسل بزعمهم. أيضا مما وقع فيه الكلابية معه وبعده ما قالوه في تكليم الله العباد، قالوا إنه مجرد خلق إدراك لهم من غير تجدد تكليم منه سبحانه. زعموا أن معاني الحروف المنتظمة هي معنى واحد في نفسه، والأمر والنهي والخبر صفات لموصوف واحد، فالذي هو الأمر هو الخبر، والذي هو الخبر هو النهي، وقالوا إن ذلك الواحد إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. مما عندهم أيضا عند الكلابية ما يخالف أهل السنة فيما يتعلق بالقرآن وعقيدة أهل السنة فيه. عند أهل السنة أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين خاطب جبريل، وكذلك ما يتعلق بسائر الكتب المنزلة. هؤلاء يزعمون أنه لم يزل يتكلم بالقرآن، يثبتون ذوات قديمة قائمة بذات الباري سبحانه، منها ذات توجب أن يكون عالما ولولاها لم يكن عالما، وذات توجب كونه قادرا ولولاها لم يكن قادرا. هذه أشهر بدع الكلابي، وهي التي أخذها أبو الحسن الأشعري لما صار من الاعتزال إلى الكلابي. ثم فارق هذا إلى منهج أهل السنة، وجاء هؤلاء فبقوا على ما كان عليه في الطور الثاني من أطواره مما تبرأ هو منه وتركه. تذكرون قصة الرجل وهو إسماعيل بن غزوان الذي جاء إلى الصلاة فوجد الصف تاما، فنظر وراء الإمام فرأى شيبة، رجلا قد شاب، رآه واقفا وراء الإمام. في بعض المذاهب بعض الأحاديث الضعيفة أن من جاء إلى الصلاة فوجد الصف قد اكتمل فليختلج رجلا من الصف، وما أعظم أجر المختلج. هذا لا يثبت، ولكنه معمول به في بعض المذاهب كمذهب الشافعي. فجاء إسماعيل بن غزوان فوجد الصف تاما، فأخذ ذلك الرجل قال هذا يفقه عني، ما أصنع به؟ فجذبه من ثوبه ليقوم معه خلف الصف، لأنه لا صلاة لفذ أي لمنفرد خلف الصف، فأراد أن يكون هذا معه فاختلجه. لما اختلجه من الصف ورجع الرجل معه بقيت الفرجة في الصف مكان الرجل على حالها، لم ينضم الناس في الصف لسد هذه الفرجة فبقيت على حالها. فتقدم الذي اختلج الرجل الذي هو شيبة الذي شاب، فتقدم وتركه خلفه، فتركه وراءه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه. الأشعرية مع أبي الحسن الأشعري كهذا الرجل، كإسماعيل بن غزوان، وكان في الطور الثاني، ثم ترك هذا الطور الثاني وسفه ورد على أصحابه وصار إلى منهج أهل السنة. فجاء هؤلاء فبقوا في هذا الطور الثاني ويقولون نحن أشعرية، وليسوا بأشعرية في الحقيقة، لأنه تبرأ مما كان عليه في ذلك الطور. والذي يكون أشعريا حقيقة يكون حنبليا، أعني يكون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد، لأن الأشعرية كما مر وكما سيأتي وقف على المنبر بعقب صلاة الجمعة في المسجد الجامع ومعه كتبه وعليه ثوبه، ثم قال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، وساق نسبه، قال وقد انسلخت مما كنت فيه كما انسلخ من ثوبي هذا، ثم نضع عنه ثوبه، ثم قال وقد صرت، في معنى ما سيأتي من كلامه إن شاء الله جل وعلا بنصه، ثم قال صرت إلى ما كان عليه إمام أهل السنة الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل. فالأشعري لابد أن يكون حقيقة، لابد أن يكون على ما كان عليه الإمام أحمد، لم يكن يقول في الصفات بما يقولون به ولا في القرآن ولا في الإيمان، لأن الأشعرية من المرجاء، بل هم من غلاة أهل الإرجاء، فهم مرجاة مع قولهم في القرآن ومع قولهم في صفات ربنا تبارك وتعالى، هم كذلك يقولون بالإرجاء. ومع ذلك فهؤلاء الآن من الأشعرية ليسوا بأشعرية حقيقية، وإنما هم أشعرية كلابية، وهو ما تركه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وصار إلى منهج أهل السنة. قال بعضهم المعتزلة نسبة إلى الاعتزال هو الاجتناب، والجماعة المعروفة بهذه العقيدة إنما سموا بهذا الاسم لأن أبا عثمان، هذا كلام المصنف في الصفات الإلهية، قال بعضهم هذا الكلام، قال رحمه الله المعتزلة نسبة إلى الاعتزال وهو الاجتناب، والجماعة المعروفة بهذه العقيدة إنما سموا بهذا الاسم لأن أبا عثمان عمرو بن عبيد لما أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحسن البصري وجماعة معه سموا معتزلة. وهناك رأي آخر هو أنهم سموا معتزلة لقولهم إن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمؤمنين، فالمعتزلة على هذا هم القائلون باعتزال صاحب الكبيرة عن الكفار والمؤمنين مع هذا بعض ما قيل في أسباب تسمية المعتزلة بهذا الاسم. قال العلامة المصنف رحمه الله: أصولهم خمسة. لما تكونت المعتزلة بالطريقة التي ذكرناها وضعوا لهم أصولا خمسة امتازوا بها من بين الناس وعرفوا بها ودعوا إليها بكل جرأة، وهي التوحيد والمنزلة بين المنزلتين والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الخمسة يتفق عليها جميع طوائف المعتزلة على اختلاف بينهم، بل لا يعتبر معتزليا من لم يؤمن بها على تفسيرهم الفلسفي ولو ادعى أنه منه. يقول الخياط هو أحد زعمائهم في القرن الثالث، وليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة، فإذا اكتملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي. من تلك الأصول عندهم التوحيد، حيث فسروه تفسيرا خاصا وفلسفيا وبالغوا في تحليله في زعمهم وفي فلسفته إلى أقصى حد، وصوروا للناس معنى التوحيد بأنه سلوب محض يقشعر جسم المؤمن الذي يقدر الله حق قدره عند قراءتها أو سماعها، وهي سلوب لا تتضمن أي مدح أو كمال، كقولهم ليس بجسم ولا بذي عرض ولا طول إلى آخر تلك السلوب التي أسرفوا فيها إسرافا، ومن ثم نسب إليهم هذا التوحيد بهذا التفسير. قال العلامة المصنف: وفي رأينا أنه ليس بتوحيد، بل هو شيء آخر غير التوحيد، وإلا فلو بقي التوحيد في تصوره الصحيح وتفسيره الإسلامي السليم الذي يتضمن النفي والإثبات والكمال المطلق لله لما خصوا به، لأنه بهذا المعنى معتقد كل مسلم، ولأنه معنى لا إله إلا الله بهذا المفهوم وهي كلمة التوحيد هذا. وإن الذي حمل القوم على هذا المعنى الفلسفي للتوحيد أنهم زعموا أن في القرآن آيات تتناقض في ظاهرها، إذ هناك آيات تدل على التنزيه مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وآيات ظاهرها يدل على التجسيم كذا يقولون مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، كما زعموا أن هناك آيات تدل على أنه ليس في جهة معينة مثل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وآيات ظاهرها يدل على الجهة مثل قوله تعالى ثم استوى على العرش أأمنتم من في السماء، هكذا زعموا ما أفسده من زعم وما أفظعه من جهل مركب جريء. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان التنزيه عند المعتزلة، وسننظر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد في تنزيه هؤلاء الضلال، وننظر في تنزيه أهل السنة والجماعة، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.